أين أنت؟ أين أنت؟ كيف ودعت ليالي الحلم المزروع في كل القلوب ومضيت؟ وتبقى عبق النسرين مشتاقا إليك. قد بحثنا عنك لم نلقاك أو نلقى الجواب. أين أنت ومتى سوف تعودين؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا حبيبة؟ أين أنت؟ أين هل أنت قريبة؟ أين أنت؟ أين أنت يا حبيبة؟ أين هل أنت قريبة؟ إخوة كنا وكنت بيننا لكن ذهبت. إخوة كنا وكنت بيننا لكن ذهبت. واختفت أيامنا البيضاء يوم اختفيت أنت في الأسر. فإنا نفتديك يا أسيرا أنت في نومات كهف فأفيقي يا أميرا أنت في الأسر. فإنا نفتديك يا أسيرا أنت في نومات كهف يا حبيبة يا إلهتنا الرشيدة يا عروس البحر يا مهر البراري يا ربيع الناس يا نخل الصحاري يا عروس البحر يا مهر البراري يا ربيع الناس يا نخل الصحاري. يدها الصديق تلك العربية همها العباس كانت أموية. يدها الصديق تلك العربية همها العباس كانت أموية. في بني عثمان عاشت في الزمانة القريبة. But تأتي ارحمي حيرة عيني ونحولي وارحمي أمري وسني واظهري لي ارحمي حيرة عيني ونحولي وارحمي أمري